ايه عمال الصبه حتى لو طلعتها صايمه لازم يوم الصبه تعملهم ايه؟ تعملهم غدا عرف، ده حد صارت معروفه. وكذلك تعارف اصحاب المقاهي على تقديم الغداء والعشاء الى صناعهم، مش لازم المقاهي اللي هي القهوه بتاعتنا بتاع الشيشه والجوزه، يعني المقاهي الان بتطلق على ايه؟ على مكان الاجتماع والايه؟ والندوات. وكتعارف الناس في العراق على ان المهر المؤجل لا يستحق ولا يطالب به الا بعد الفرقه بالطلاق او الموت، وده واقع ايه؟ عندنا برضه بيكتبوا مؤخر، يقول لك عايزين 10,000 مؤخر، يبقى العرف في المؤخر انه لا يدفع الا في حاله الايه؟ الطلاق. ده اسم العرف الصحيح، وهو ما لا يخالف نصا ولا يفوت مصلحه ولا يجلب ايه؟ مفسده. والعرف الفاسد ما كان مخالفا لنص الشارع او يجلب ضررا او يدفع مصلحه، كتعارف الناس استعمال العقود الباطله كالاستقراض بالربا من المصارف من البنوك او من الافراد، ومثل اعتيادهم الميسر كاليانصيب وسباق الخيل والورق والنرد ونحو ذلك، فهذا عرف ايه؟ عرف فاسد. دلوقتي نسأل الله العفو والعافية، قل من لا يأخذ سلفة من البنك، قل من لا يأخذ سلفة من الايه؟ بقت عرف عند الناس، كل واحد يروح البنك يجيب سلفة، هذا العرف يخالف الايه؟ يخالف النص، فهذا عرف فاسد. هذا تعريف العرف وأقسامه. هل العرف حجة؟ هل العرف حجة يعتد به؟ قال: اعتبر العلماء العرف أصلا من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام، ومن أقوالهم الدالة على حجية العرف العادة محكمة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. دي أقوال الايه؟ الناس. يا جماعة انتم ما جبتوش السيرة، احنا لما اتفقنا ما جبتوش سيرة الحالة دي، يقول لك لا يا عم ده حدا معروف، يعني مش لازم نقول لك عليه، لان دي حدا ايه؟ معروف، والمعروف عرفا كالمشروط ايه؟ شرط. واراد بعضهم الاستدلال على حجية العرف بقول الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف، لكن طبعا هذا ايه؟ احتجاج في لا يصح، لان العرف في الآية هو الايه؟ المعروف، وهو ما عرف حسنه ووجب فعله، هو كل ما امرت به الشريعة. وكذلك حاول بعضهم ان يحتج بالحديث المروي: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذا ايضا استدلال ضعيف، لان العلماء قالوا ان هذا الاثر مش مرفوع بل هو موقوف على المسعود، ودلالته تشير الى حجية الاجماع لا حجية العرف. ما رآه المسلمون حسنا يعني اذا اجمع المسلمون على امر حسن فهو حسن، إلا إذا كان مستند الإجماع عرفا صحيحا فتكون دلالة هذا الأثر قاصرة على نوع من العرف لا على مطلق العرف. قال: والحق أن العرف معتبر في الشرع ويصح ابتناء الأحكام عليه، وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل، ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة. يعني العرف حجة وليس دليلا إيه؟ مستقلا، بل هو يرجع الى أدلة ايه؟ معتبرة في الشرع. اولا، وذلك والدليل على ما نقوله من وجوه عديدة، منها: اولا، وجدنا الشارع الحكيم يراعي اعراف العرب الصالح. الشارع اعتبر اعراف العرب الايه؟ الصالح. من ذلك اقراره انواع المتاجرات كالمضاربة. المضاربة دي العرب كانوا بيستخدموها قبل الإسلام، يعني أنا معايا فلوس ومعرفش أتاجر، وأنت شاب عندك خبرة بالتجارة ومعكش فلوس، أقول لك خد القرشين دول إيه؟ اشتغل بيهم والربح بيننا، اسمها مضاربة. والبيوع والإيجارات الخالية من المفاسد، كذا الشرع جه والأنواع من البيوع دي موجودة عند العرب فأقرها. ووجدناه يستثني السلم، والاصل فيه انه بيع معدوم، ولكن استثناه لجريان عرف اهل المدينه به، وقلنا السلم هو الصيف عندنا في لغه الفلاحين الصيف. لجريان عرف اهل المدينه به من عموم نهيه عن بيع الانسان ما ليس عنده، ونهى عن بيع التمر بالتمر،